لدى والدي 7 فدادين أخذهم من الدولة بالأقساط لمدة 15 عاما. فتوفي الوالد وأنا أدفع الآن بقية الأقساط. ما الحكم في تقسيم هذه التركة بيننا نحن الإخوة؟ هذه التركة تقسم عليكم على قسمة الله التي جعلها في المواريث. فالله جل وعلا تولى قسمة الأموال المتروكة من الوارثين على الورثة، ولم يدع ذلك لأحد يتولاه. وأما أنت فلك ما بذلت، إن كنت بذلت الأقساط غير متبرع عن إخوانك فلك حقك والحصول على ما بذلت، وليس لك وراء ذلك شيء. وإن كنت متبرعا بذلت ذلك من أجل سداد ما على والدك من الدين، ولم تريد الرجوع على إخوانك على الورثة بشيء، فهذا إحسان منك، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.